المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام قال الله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله وحده لا شريك له على أشرف مشهود هو توحيد الله جل في علاه وثنى بالملائكة ثلث بأهل العلم في مكانته وقال الله جل في علاه طارحا سؤالا في كتابه والإجابة من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون لا يستوون في كل شيء البون شاسع والفرق واسع ونهضة الأمة ونجاة الأمة مضمونة بوجود العلماء ونحن بفضل الله من ربنا ونعمة قد من الله علينا بهذه المجالس نسأل الله أن يديمها الصلاة أن يثبت لنا هذا الخير المحدد ونجعل ذلك في موازين الحسنات ما زلنا مع العقيدة وما زلنا مع الفقه وأيضا أصول الفقه أخرنا كثيرا فيه لكن لعل الله تعالى ييسر لنا أن نستطيع أن ننهي ما علينا في هذا الوقت الوجيز نعم قال المصنف رحمه الله تعالى قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله عز وجل وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان نفسه وعلى لسان في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء قال والجنة والنار حق وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم والصراط حق والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق والشفاعة حق وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنوبهم ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل ونازل هذه المسألة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنوبهم وقفنا عندها ومررنا مرورا سريعا، فوجب علينا أن نأتي عليها. لكن نكمل الجزئيات، لكن هذه الجزئية أغفلناها، ستأتي ضمنا في كلام المصنف بإذن الله تعالى في قول لا نكفر. قال لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. نعم. ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين. نعم، مع ولاة الأمور، السمع والطاعة لهم والجهاد معهم تحت رايتهم، والصدقات والحج، كما قلنا أن ابن عمر حج مع الحجاج بن يوسف. نعم، وبايع عبد الملك بن مروان، وكان قد تغلب في هذا الباب. والمسألة دائرة على الإسلام، وليست المسألة دائرة على الطاعة وتوفر الشروط أو على البدعة والفسق والظلم أبدا. المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا طريقا كاملا بقوله: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. نعم. اختراعات ضيطة، اختراعات لا ملا من الصوت ما به. خلاص ضعوا مكانه هناك أفضل. نعم، هناك ضعوا مكانه على مكانه أولا. شيء بس لا، هو يعلم كيف سيفعل. هو على مكانه أولا. لا لا، أتريد العكس؟ ماشي. ما هم مش حد ساعتي مش هم. ما عندي أنا هذا، عندي. طب يلا. لكن وين هو ما أدري. يلا. يلا تمام. تغلقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا بأن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هي مسألة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. نعم. طبعا كما زاد الطحاوي بذنب الله هذه إن شاء الله نأتي عليه. تفضل. بذنب. نعم. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، إن شاء الله. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلى قيام الساعة، صلى الله عليه وسلم، مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. قال والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدري من هم ما هم عند الله، فمن قال إنهم ولا يدرى من هم عند الله ما هم عند الله، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال إني مؤمن بالله فهو مصيب. ممتاز. يبقى عندنا مسائل ثلاثة مهمة جدا الوقوف عليها الآن من الأهمية بمكان. سنبدأ بآخر المسائل التي تكلم عنها المصنف، ونرجع بعد ذلك لمسألة من الأهمية بمكان. ويقول الناس مؤمنون في أحكامهم، ومورثهم. إذن هذا يقول بأن الأصل في الحكم على المسلم أنه مسلم ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا جاء الشرع بدليل ظاهر واضح كمثل شمس النهار في هذا الباب. نعم، فأقول الأصل في المسلم أنه مسلم، وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس ولا نتوقف فيه كما قال أهل البدع والضلالات الذين يتوقفون، وقد ظهرت ونبتت نبتة من أيضا من أمثال الخوارج في قولهم التوقف والتبين، يتوقفون حتى يعني ينظر فيه هل هو مسلم أم لا. فالأصل في المسلم الذي صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو من المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا. وهذا كما بوب البخاري بذلك، وأيضا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ذبيحت من ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، أو قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولما جاء الرجل فقال وتكلم بكلام قال فيه خالد بن الوليد: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي. قال: وكم من مصلي يقول ما لا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أشق على قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. الأصل أن تحمل الناس على الإسلام ما داموا على الإسلام، وأيضا عليك ألا تتصرف في الحكم عليهم كما سيأتي. فالأصل أن تحملهم على الإسلام إلى أن يتبين يقينا خلافه. وما أمرنا أن نشق على قلوب الناس. يبقى لنا مسألتان: لو كان مسلما وظهرت له علامات النفاق، مثلا وقع في مسائل فيها النفاق، هل ننفقه؟ هل نحكم عليه بأنه منافق؟ هل نكفره؟ طبعا هذا تأصيل التكفير في هذا الباب تكلمنا عنه. أنا أريد أشير بس هنا إلى إشارة يسيرة بأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة ما دام قد ظهر إسلامه بيقين، فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين، كما أنه ثبت إسلامه بيقين فلا يزول اليقين إلا بيقين. طب ظهرت عليه علامات النفاق بأنه كذب، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن أخوان مثلا، نقول نعم فيه خصلة من خصال النفاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من النفاق من كنا فيه كان منافقا خالصا، هل هو يكفر بذلك؟ الاتفاق على أن هذه النفاق العملي الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غضب، أو إذا خاصم فجر. هذه الخلال والخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من النفاق العملي، يعني ليس نفاقا اعتقاديا يخرج به من الملة. فنقول بأنه له صفة من صفات المنافقين، أو له صفة من صفات الكافرين، فهو قد يجتمع في المؤمن صفات المؤمنين وصفات المنافقين. هذا الذي نستطيع أن نقول هو ما يفرق به العلماء بين أهل السنة وجماعة أهل البدع والضلال، لأن أهل البدع والضلال ينظرون إلى من بلغ مبلغا في صفات المنافقين يقولون هو كافر، ومنهم من يرى أنه مؤمن، بل مؤمن خالص الإيمان أو كامل الإيمان. فأما الذين قالوا بأنه كافر إن كان إذا حدث كذب، أو إذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، يرونه كافرا هؤلاء الخوارج. وهذا تكلمنا عنه في المسائل الكبيرة، لأننا لابد أن نعود ونتكلم على مسألة فاعل الكبيرة، يرونه كافرا لأنه قد أتى بصفات وخلال النفاق. وأما المرجئة لا، المرجئة يغضون الطرف عن كل ذلك ويرونه مؤمنا، لا يرونه كافرا ولا منافقا، ولا يرون الإيمان قد نزل، بل يقولون الإيمان على ما هو عليه، إيمانه هو مؤمن كامل الإيمان. جاء أهل السنة والجماعة فقالوا نحن وسط بين أهل البدع والضلال، أما الأوائل الذين كفروه ينظرون بعين العوراء، وأما الأواخر الذين يرونه بعين أيضا أخرى بأنه مؤمن كامل الإيمان. فقالوا الحق مع الخوارج نأخذه، الحق مع المرجئة نأخذه، وجمع الحقين أهل السنة والجماعة وقالوا هو مؤمن كما قالت المرجئة، ولكنه ناقص الإيمان، ولا نقول كافر كما قالت الخوارج. يبقى نحن نقول كما قالت الخوارج أن المعصية أو النفاق أو خلال النفاق أثرت في الإيمان. نعم أثرت، أثرت سلبا في الإيمان، لكنها لم تأتي على أصل الإيمان. هذا خلافا للمرجئة، موافقة للخوارج، وخلافا لهم أيضا، لأنهم يرون أن التأثير السلبي تأثير سلبي إلى أصل الإيمان. نحن نقول في كمال الإيمان الواجب. وأما المرجئة فقالوا مؤمن كامل الإيمان. فلذلك قال أهل السنة الجماعة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بتوحيده فاسق بكبيرته أو بما وقع فيه من المعصية. إذن نحن نقول هو يحمل على ظاهره بالإسلام، والأحكام الإسلام تكون عليه والمواريث. والمعنى هنا بأنه يحكم بإسلامه، فالإرث يكون له أو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فهو يرث ويورث، يرث ويورث، يرث ويورث. فهو يرث لأنه مسلم على ظاهره، ويورث أيضا من المسلمين لأنه مسلم على ظاهره. وكما قلت ما أمرنا أن نشق على قلوبهم. طب لو ظهر النفاق، قلنا في حالة واحدة النفاق الذي يظهر ويحكم على صاحبه ويكون له حكم فيه هو إذا أعلن النفاق الاعتقادي، أعلنه كما قال الله جل وعلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا إذا أظهر النفاق الاعتقادي الذي به، فيكون قد كشف لنا عن عورته. لكن ما دام أنه على الإسلام يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ثم قال المصنف ولا يدرى ما هم عند الله جل في علاه. هذا الأمر الأصيل في هذا الباب، بأننا نقول أما إسلامه فنحكم بالإسلام، وأما أين هو عند الله جل في علاه هذه لا يعلمها إلا الله جل في علاه، لأن المسألة جاءت على بواطن الأمور، وبواطن الأمور لا يعلمها إلا الله، بواطن الأمور لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وخفايا القلوب لا يعلمها إلا الله. فنكل الأمر إلى ربنا جل في علاه. أرأيت لما قام الرجل من بني إسرائيل فقال للعاصي قال أقصر، قال خليني وربي، قال أقصر أقصر في الثالثة، قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، حكم بحكم الله. وهذه غيوب كما قلنا لا يعلمها إلا الله جل في علاه، الخفايا لا يعلمها إلا الله. لذلك لما ترى أن هذه ستؤدبنا بأدب، نرى أن كثير ممن على الساحة حتى ممن انشغلوا بمسألة الدعوة لله جل وعلا أو طلب العلم على ما يزعمون أنهم جاهلوا هذه المسألة جهلا عميقا. فهذه المسألة كما قلنا بأنه لما قال له والله لا يغفر الله لك حكم بحكم الغيب. فقال الله جل وعلا بعد ما جمعهما فقال له أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، ثم قال عذبتك وغفرت له، عذبتك وغفرت له. هذه تؤدبنا بمسألة من الأهمية بالمكان. نحن نحكم على الناس بالظاهر لا بالبواطن، وأيضا لا يصح أن تتتبع عورات المسلمين، ولا يصح أن تتجسس على المسلمين، هذا سيفسدهم، لا تعمل الريبة في أهل الإسلام فهذا فساد لهم. دعك من هذا الآن، لأن هذه المسألة أيضا مسألة عويصة جدا، لابد أن يتربى عليها من قال بأنه يريد التزكية والتربية. أين التزكية وأين التربية في مثل هذه المسائل المهمة جدا؟ الحكم على من ظهر إسلامه أو ظهر إيمانه وظهرت منه بعض المعاصي وبعض التعديات، كيف يحكم عليه؟ يعني هناك من إذا رأى معصية، رجل على معصية وهو على طاعة ينفقه، يعني يقوله من المنافقين، وهذه مسألة كبيرة جدا في هذا الباب، هذه مسألة كبيرة جدا في هذا الباب، إن هو يتهم بالنفاق، يدخلون في السرائر يتهم بالنفاق، وهذا جهل مركب. وما أدري لعلي أتجاسر في كلمة وجيزة، من اتهم عاصيا بالنفاق فهو منافق، لأنه دائما الإنسان يرمي الإنسان بما يجد في نفسه، أكيد لو كشفت عنه لا تجد منه إلا في هذا الباب، يعني لا يرى في الناس نقصا إلا النقص فيه وإن كان خفيا. عامة من كان على المعصية لا يجوز إطلاق النفاق عليه بحال، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، هو قال له وكم من مصل يصلي ويقول ما لا أفعل، قال له ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، مسألة داخلية، ليست خارجية. ومن ظهرت عليه علامة من العلامات لا يقال له منافقا خالصا، بل يقال مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، فلا يكفره، ولا هو أيضا يجعل الإيمان مطلقا له، يضعه في موضع الصحيح ولا يغفل ما هو فيه من طاعة. كما قلنا على مسألة عياض لما جلد في الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فهذه مسائل شائكة لابد أن نقف عندها. إذن عندما نقول أنه عاصي نقول مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، وأيضا لا نتهمه بالنفاق ولا نكفره. وهنا ينتقل إلى المسألة المهمة جدا أنه قال لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، يعني ثبتت الذنوب فنحن لا نكفرهم ونكل السرائر لله جل في علاه. هذه مسألة مهمة ينظر فيها. عدم التكفير هو عدم التسرع بالتكفير. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الإمام مالك يقول لو لو لو لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان إحسان الظن بالمسلم، إحسان الظن بالمسلم. والإرعاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. فلا يتعجل ولا يتسرع في تكفير المسلم إلا جاهل جهول، جاهل جهول، جاهل عميق الجهل، لأنه على خطر عظيم. لأن النبي قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لما قام أسامة رضي الله عنه وأرضاه في الحرقة لما قتل الرجل الذي قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فماذا قال؟ كف عنه الأنصاري وهو طعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ اجتهد أسامة، اجتهد وعنده قرائن، ويقول وفعل ذلك تعوذا خشية من الموت، هو يريد الفرار من الموت. فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال كيف قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ فالحق بأنه نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وإلا أن يأتي الدليل الواضح الجلي الذي يثبت معه بالبرهان أنه قد كفر. قد نقول هذه المسألة إتقانها بالنظر إلى ما اعتقده أهل السنة والجماعة بأن المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر وطاعة ومعصية وتقوى وفسق، نعم، لكن لما أقول يجتمع فيه إيمان وكفر، كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة، تعلم ذلك. وأيضا المسألة الثانية لابد من تفريق بين قول الكفر وفعل الكفر والكافر، اللي هي مسألة التفريق بين النوع وبين بين العين. هذه أصول وأسس، يعني لا سنحتاج إلى محاضرة كاملة إن شاء الله نرجعها للغد لمحاضرة كاملة نتكلم فيها، لكن أنا أضع الآن أسس تقفون عليها لا لشيء. ولما سأؤجل الكلام فيها، أنا أريد كل إنسان، لأن صراحة أنا ناصح أمين، لأن هناك من يخرج الآن ويقول فلان كافر، فلان الكافر، فلان الكافر، وهو المفروض يعني يروي في الأمر رويدا رويدا، اخشى على نفسك، فإن النبي قال فقد باء بها أحدهما. فأنا سأبين مسألة التأصيل في هذه المسألة والأسس المهمة في هذا الباب. قلت لابد من التفريق بين النوع والعين. طبعا التفريق بين النوع والعين هذا مهدوم في مسألة لابد أن تعلموها، وهي من جاء بكفري من المعلوم بالدين بالضرورة، هذا لا نفرق فيه بين قول وقائل وبين عين ونوع، الكل سواء. أضرب مثلا، يعني من قام فسب الله هذا لا نظر في مسألة قول وقائل ونوع عين، الكل واحد ولا فيها إقامة حجة ولا ذات شبهة. أصل من سب الله من سب الرسول من قدح في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه المسائل معلوم من الدين بالضرورة، هذه لا نقول فيها بالتفريق بين النوع والعين حتى نبين، لأن المسائل مسائل من أهمية المكان، لأن البعض يرى أن الأحكام نزلت على العيان ولا تفرق بين النوع والعين، هذا خطأ بين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن في الخمر 10، يبقى أي حد يشرب الخمر يكون إيش؟ يكون أجيبه أنا أريد إجابة منهم. أي أحد يشرب الخمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسئلة مستلع بينه وده يسيرة مش ليس كثيرة في شيء في الهدف، لا لا بس هو بيطلع يعني بيطلع خلاص يعني فيش حاجة، هو أصل الأسئلة يسيرة مش كثيرة، هي الإخوة بتفرج بس النار. ممتاز. فالآن عندما قال الحديث ما هو لعن في الخمر 10، طيب لعن في الخمر 10 قال لعن في الخمر 10، يبقى إذن كل شارب للخمر يكون إيش؟ ملعون. خليهم هم يكتبون هم يكتبون هنا هنا أهو ملعون إذن كل شارب للخمر يكون ملعونا صحيح؟ طيب لما جاء عياض بن حمار وشارب الخمر كثيرا وجلد فيها فقال له خالد رضي الله عنه وارضاه لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله، مع أنه قال لعنة في الخمر 10 قال لا تلعنه، وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين النوع وبين العين، هذه دلالة واضحة على التفريق بين النوع وبين العين، فيها فرق واضح. فلذلك نقول لابد من أساس عند الحكم على الناس، عندنا أسس ثلاثة سنتكلم عنها إن شاء الله في الترس القادم، وهي أننا نقول بأن المؤمن قد يجتمع فيه إيمان وكفر، وكفر لا يخرج من ملة، أو إخلاص ونفاق ومعصية وطاعة وبر وفسق، هذا كله يجتمع في المؤمن، هذا كله يجتمع في المؤمن، وهذا يعينك جدا أن تخرج من دائرة الخوارج ومن دائرة المرجئة. هذا الاعتقاد الأول الذي تكلمنا عليه في الأساس، هذا يخرجك من درجة الخوارج أو من طائفة الخوارج، ويخرجك أيضا من المرجئة، وهما على طرفي نقيض، هما من أهل البدع، والحق أن المرجئة أخس درجة منين؟ من الخوارج. الأمر الثاني والأساس الثاني اللي هو مهم جدا في هذا الباب هو التفريق بين قول الكفر والقائل وفعل الكفر والفاعل، قد يتكلم بكلام الكفر ولا يكفر، لأن الحكم كما قال ابن تيمية الحكم لابد أن تتوفر شروطه وتنتفي موانعه حتى يكون الحكم. ومنها أن ما ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، وهذا معنى قول المصنف لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهذا سنأتي عليه تفصيلا غدا. قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنوبهم وسرائرهم على الله، وهذا أصله من قول النبي ما أمرت أن أشق على قلوب الناس، ثم قال من قال أنا مؤمن حقا ومن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع. طيب هذه المسألة مسألة المؤمن الجزم بالإيمان أو عدم الجزم بالإيمان، هذه يسمونها عند علماء أهل السنة والجماعة من علماء العقائد بأنها مسألة الاستثناء في الإيمان، هي مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة التكفير غدا للتأسيس، وما أصلناه لابد أن يكون ظاهرا عندكم مسألة الاستثناء في الإيمان، بأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هو بيقول من جزم بالإيمان فهو مبتدع، وأيضا ما بيقول لو كان هو مؤمن عند الله جل وعلا فهو كاذب صحيح؟ قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. نعم هذه المسألة كما قلت هي مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيها ثلاث أقوال أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الجهمية والمرجئة قالوا أنه لا يجوز لا يجوز الاستثناء. نعم، لأن الإيمان عندهم واحد وهو يعلمه الإنسان من نفسه. فإن قال المؤمن إن شاء الله هذا شكاك، هذا شكاك. والأصل في الإيمان الإيش؟ الجزم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا قول مرجئة الفقهاء، هذا قول مرجئة الفقهاء. العجيب أن الشافعية قالوا بأنه يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والحنف لما قالوا أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله كانوا يقولون يتزوج الحنفي الشافعية قياسا على أهل الكتاب. العجب العجاب، يقولون بأنه له أن يقول أنا الحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، غلو في المذاهب. القول الثاني هو قول بعض أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنهم قالوا لا يعلم الإنسان على ماذا سيموت، الخاتمة لا يعلم أيختم له بخير أم لا، لا سيما في آخر الزمان، لأن النبي العدنان قال في آخر الزمان قال: فتن قطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. يبقى إذن هنا القول الثاني وهو أن يقول أنه إن شاء الله إذا نظر إلى العاقبة، إذا نظر إلى الخاتمة. والأعمال بالخواتيم، ولا أحد يعلم كيف سيختم به أو بما سيختم له. فلذلك قالوا له أن يقول إن شاء الله عندما ينظر إلى العاقبة، ما أحد يعلم هل يختم له بخير أم بشر، لا سيما والفتن المدلهمة التي تأتي في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا، قد يختم له بالطالحات لا بالصالحات. والمسألة عند رب الأرض والسماوات. الأمر الثاني أيضا بأن الإيمان معناه الإيمان، إذا قلنا الإيمان الكامل فعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا غير وارد على الجميع. فعل المأمورات وترك المحظورات غير وارد على الجميع، كل إنسان ممكن تنخرم عنده طاعة أو يقع في المعصية. فلما قالوا إذا الإنسان لا يجزم بأنه قد أتى بالمأمورات وانتهى عن المحرمات، علماء أهل السنة والجماعة من علماء العقائد بأنها مسألة الاستثناء في الإيمان، هي مسألة الاستثناء في الإيمان. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة التكفير غدا للتأسيس، وما أصلناه لابد أن يكون ظاهرا عندكم. مسألة الاستثناء في الإيمان بأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هو بيقول من جزم بالإيمان فهو مبتدع، وأيضا ما بيقول لو كان هو مؤمن عند الله جل وعلا فهو كاذب، صحيح؟ قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. نعم، هذه المسألة كما قلت هي مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيها ثلاث أقوال أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الجهمية والمرجئة قالوا أنه لا يجوز، لا يجوز الاستثناء. نعم، لأن الإيمان عندهم واحد وهو يعلمه الإنسان من نفسه. فإن قال المؤمن إن شاء الله هذا شكاك، هذا شكاك. والأصل في الإيمان الإيش؟ الجزم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا قول مرجئة الفقهاء. هذا قول مرجئة الفقهاء. عجيب أن الشافعية قالوا بأنه يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والحنف لما قالوا أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله كانوا يقولون يتزوج الحنفي الشافعية قياسا على أهل الكتاب. من العجب العجاب يقول مطر ينزل يكفر الناس، والتكفير هذا أمر شاق، هذا التكفير أمر شاق لا يستطيعه أحد أن يتجرأ عليه، حقا لا يتجرأ عليه إلا جاهل جريء. وهذا إن شاء الله تفسيره يأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. سأل بيقول القول الثالث مرة أخرى يا شيخنا. أي قول ثالث فيه؟ هذا في أكثر من مسألة كان في أكثر من سؤال من قبل. سأل بيقول نرجو أن يكون هناك بعض التفسير في موانع التكفير كشروط الإكراه وما يقبل فيه العذر بالجهل ولا يقبل ويعذر فيه من التأويل وما يرد. من خلف ذلك؟ الأخ اللي اسمه سلفيش. إيش يريد؟ عشان ده ما شاء الله يعمق جدا في السؤال. إيش يريد؟ قال نرجو أن يكون هناك بعض تفصيل في موانع التكفير كشروط الإكراه وما يقوى منه بالعذر الجهل. أبشر سيأتيك ما يسرك إن شاء الله.